بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى طائفة تنسب إلى أهل الإسلام تسمى بالحلولية، وهذه الطائفة قالت بالحلول أن يعني أنا شخص من الأشخاص يحل فيه الإله تعالى الله عن ذلك، كما هو اعتقاد النصارى. ومن ثم استطردنا إلى مسألة الأقانيم عند النصارى، وقلنا أن النصارى لما رأوا توقف الفعل في الشاهد لتنبت الزرع ووجود الثمار ونحوهما على تعدد المؤثر، قالوا تعالى الله عن قولهم الإله مركب من ثلاثة أقانيم. وقلنا أن الأقنوم هذا لفظ يوناني، والمراد بها في تلك اللغة أصل الشيء. فما المراد النصارى باستعمال هذا اللفظ اليوناني؟ فالنصارى علوا بذلك أن الأصل الذي كانت عليه حقيقة إلههم هي هذا، وسموها أصولا إلا إما لنشأة العالم عنها فهي أصول لها، أي أن العالم نشأ عن هذه الأقانيم الثلاثة: أقنوم الوجود، وأقنوم العلم، وأقنوم الحياة. أو لتركب إلهي من هذه الثلاثة فهي أصل للإله بحسب زعمه. ابتداء نقول لهم: ما دليل حصركم على أن الأصل لنشأة العالم وأن الأصل لتركيب الإله هذه الأقانيم الثلاثة؟ قالوا: مستلزمة في ذلك الخلق والإبداع، لا يتأتى إلا بها. الخلق والإبداع لا يتأتى إلا بأقنوم الوجود والعلم والحياة. قلنا لهم: القدرة والإرادة وظيفتها الاختراع والإيجاد والتخصيص. فجعلوا الأقاليم خمسة، لماذا ثلاثة؟ على حسب زعمهم. وهذه الأقاليم كما قلنا هي أقنوم الوجود، ويطلقون عليها بالأب. واضح؟ نبتدئ في هذا. خلوا في الجنة دونا. هذا أقنوم الوجود هو الأصل الأول بالنسبة إلينا، وأقنوم العلم هو الجبل، الحياة والروح القدس القدس، وأقلوم الوجود ويعبرون عنه بالأب، وأقلوم العلم ويعبرون عنه بالإبن، وأقلوم الحياة ويعبرون عنه بالروح القدس. حكموا عليها هذه الأقاليم بأنها آلهة ثلاثة، مع أنها صفات: الوجود صفة، والعلم صفة، والحياة صفة. حكموا عليها بأنها إله مع أنها صفات، والإله ذات، فهو ذات وصفة في نفس الوقت. حكموا على الشيء الواحد بأنه ذات وصفة، ونحن نعلم ضرورة مغايرة الصفة للذات والذات للصفة، لأن الصفة تعقل لموصوف، والموصوف لا يكون إلا ذاتا، هذا ابتداء. ثم قال إن مجموع هذه الثلاثة هي الإله. هي إله واحد جمع بين نقيضين. فقالوا أن هذا إله وهذا إله وهذا إله. ثم هذه الثلاثة إله ومن على الناس وهذا ذاك. وهنا جمع جمع بين الذات والصفة بين نقيضين. لأن الصفة هي لا ذات، والذات هي لا واضح. الجمع بين النقيضين وحدة وكثرة، يعني أن كل جزء من أن كل أقلوب هو ماذا؟ هو إله، فهذا التعدد، وبالجملة هو إله. واضح. فجمع بين النقيضين وحدة وكثرة، وجعلوا الذات تتركب من مجرد أحوال لا وجود لها، أو وجوه واعتبارات لا توجد إلا في الأذهان. جعلوا الذات تتركب من مجرد أحوال لا وجود لها، أو مجرد اعتبارات وإضافات لا وجود لها، وذلك غير معقول لعقل أن تكون الذات مركبة من ماذا؟ من مجرد أحوال، والأحوال ليس لها تحقق في الخارج. وكذلك الاعتبار هو أمر ذهني، واضح؟ وهذا لا يعرف. طيب، هذا ابتداء. ثانيا، ماذا زعموا أيضا؟ قالوا أن أقنوم العلم هذا الذي نراه، هذا الجزء الثاني اللي هو جزء من الإله وهو إله، جزء من الإله وهو إله، وهو في نفس الوقت ذات وصفة. رأيت ماذا خلق؟ قالوا أن أقنوم العلم منها ويسمى الكلمة اتحد بناسوت عيسى أي جسده، فكان إلها بسبب ذلك. قالوا أن هذا الأقنوم اتحد بجسد سيدنا عيسى عليه السلام، فأطلقوا على هذا الأقنوم الكلمة. فاتحد الى هدى واضح. ثم اختلفوا في معنى هذا الاتحاد كيف كان، مع العلم انهم قالوا لأن اللاهوت اتحد بالناسوت، يعني الأقلوم الثاني هو أقلوم العلم اتحد بناسوت، الناسوت يعني المقصود به هنا جسد المحيط. واضح؟ قالوا أن أقلوم العلم أو السلم أقلوم العلم اتحد به الذي هو إله على حسب الاعتقاد، هذه الجنة اتحد اللي هو هذا اللي اتحد بالناسوت في هذا الحيث من غير أن ينتقل من هذا المكان، من غير أن ينتقل من الأقلوم، واضح؟ من غير أن ينتقل من الأقلوم أصلا، مفهوم ولا مفهوم؟ نعم. فانتقل ولم ينتقل لجزء بعض، هكذا قال، هكذا قال من غير انتقاء، هو انتقل من غير انتقاء مع بقائه في مكانه. واختلفوا في معنى اتحاد الكلمة. طيب كيف اتحد اللاهوت بالناسوت؟ يعني هذه الكلمة حلت في ناسوت عيسى في جسده، كيف؟ على أي اعتبار؟ على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول، فمنهم من فسره بقيام الكلمة به كما يقوم العرض في الجوهر، يعني جعلوا الكلمة عرضا، قال كما يقوم العرض في الجوهر، وهذا يوجب مفارقته لذات الجوهر الذي هو عنده مجموع الأقانيم الثلاثة. طيب الإبن هو ذات على حسب الزعم، فهو مكون من مكونات الإله، واضح؟ فإذا قلنا أن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو كقيام العرض بالجوهر، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الانتقاء، يعني العرض لأنه يحل ويقوم بالجوهر، فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن جزء من أجزاء الإله انتقل، جزء من أجزاء الإله انتقل، وهذا يوجب مفارقته بمفارقته لذات الجوهر الذي هو عنده مجموع الأقاليم الثلاثة. وهم يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت، اتحد اللاهوت بالناسوت يعني جسد عيسى من غير أن يفارق ذات الجوهر، من غير أن يفارق ذات الجوهر، يعني هو اتحد لكن لم يفارق، واضح؟ ومن المعلوم ضرورة أن المعنى الواحد لا يقوم بذاتين، المعنى الواحد لا يقوم بذاتين. إذا قلنا أنه أن هذا أن الكلمة بقيت في الكبد، يعني في الأقنوم الثاني أقنوم العين، مع قيامها كذلك بناسوت عيسى، يعني هذا قيامه معنى بذاتين، وهذا لا يستحيل عقله، واضح؟ هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، ومنهم من فسر هذا الاتحاد بمعنى الاختلاط والمزج، قالوا الاتحاد هنا نقصد به الاختلاط والمزج، كاختلاط الخمر بالماء كما نصف مثلا هنا الخمر في هذا الماء أو الماء الواحد. ونحوهما من المائعات، واضح؟ هكذا يفسر الاتحاد، يعني أن اللاهوت اتحد بالناسوت كاختلاط الخمر بالماء أو الحليب بالماء أو القهوة بالحليب، هذا بالضبط. وكيف يعقل الاختلاط الحسي الذي هو من صفات الأجسام في الكلمة الذي هو معنى من المعاني؟ بل هي حال عندهم وخاصية من ذات الأزلية، لا يعقل هذا الكلام، على كلامي على زعمه، على زعمه لا يعقل هذا الكلام. فكيف يعقل الاختلاط الحسي الذي هو من صفات الأجسام في الكلمة الذي هي معنى من المعاني؟ الاختلاط الحسي هو كاختلاط الخمر في الماء، اختلاط حسي. واللاهوت بالناسوت معنوي، فكيف؟ لا يعقل، واضح؟ هذا المذهب الثالث، هكذا فجروا الاتحاد. المذهب الثالث قالوا بأن اتحاد الكلمة بالناسوخ عيسى له بالناسوخ، قالوا هو الاتحاد هو مجرد انطباع. ما معنى؟ قالوا كانطباعة صورة النقاش في الشمع، يعني كما تأخذ مثلا هذا وتجعله في الشمع تطبعه ثم تفرجه تبقى صورته، هكذا قالوا الاتحاد. واضح؟ طيب كيف يعقل هذا؟ ومعلوم أن نفس ذلك الشيء لا يحصل فيما تبع فيه. إذا أنا طبعت هذا هنا ثم أزلته، هل هذا هو هنا؟ لا. لا. هو صور يعني هيكل يعني مجسم عام. ومعلوم أن نفس ذلك الشيء لا يحصل فيما تبع فيه وإنما يحصل فيه مثاله صورته فقط. هذا مذهبهم على هذا، هذه طريقتهم على ثلاثة يعني مذهب. واضح إن شاء الله تعالى. هذا باختصار نظرية يعني النصارى في مسألة التسليم، هكذا واضح. ولذلك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. ويضرب المثل على عزية، يقول دين الله عزية يهودي. وقال الإمام السنوسي تنظر إلى هذا المذهب الركيك ما أخذته وأرجله، ومذهب غير معقول لعاقل من قوله المطلب المتناقض. فقد ذكر الفخر الرازي في نهاية العقول أن المتكلمين تخبطوا في نقل مذهب النصارى، وذلك لتخبط المذهب مش واضح، وذلك لتخبط المذهب في نفسه فلم نعم فلم تعرف كيفيته. وحينئذ فلا جدوى في الكلام فيه، لأن الخوف في إبطال مذهب لا تعلم كيفيته على التحقيق لا يؤثر لكثرة التخبط، لا يؤثر. فالنصارى ليسوا بأهل من أن يصرف نحوهم وجه الخطاب أن يثنى إليهم عناد الجدال والهجر. يعني هم أنا في ميزان المعقول والعقلاء مجانين ليسوا بعقل. ثم قال والنصارى أخذت الفرق كلها وأرذلها أفهاما وإدراك الحقائق على مثلهم عسير. إدراك الحقائق على مثلهم عسير. نعم. قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى نظرت بعض أحباري المعلمة فوجدته في غاية البعد عن المعقول، فعلمه قاعدة الإمام الفخر قاعدة عقلية حتى يتحاور معه فقط. قال فعلمته قاعدة واحدة من المعقول لأناظره بها، وهي أن الدليل يلزم من وجوده وجود، يلزم من وجوده وجود المدلول، ويلزم لا يلزم من عدمه عدم المدلول. هذا هو الدليل، يلزم من وجوده وجود المدلول ولا يلزم من عدمه عدم المدلول. كحدوث العالم مثلا يلزم من وجوده وجود المدلول الذي يدل على وجود الله، ولا يلزم من عدمه عدم المدلول. واضح؟ وميزا هذه القاعدة كحدود العالم مثلا، فإنه دليل على وجود مولانا تبارك وتعالى، فيلزم من وجود الحوادث وجود مدلوله الذي هو وجود مولانا تبارك وتعالى. فقلنا أن الإمام الرازي رحمه الله تعالى قال نظرت بعض أحباري فوجدته في غاية البعد عن المعقول، فعلمته قاعدة واحدة من المعقول لأناظره بها، وهي أن الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. كحدوث العالم مثلا، فإنه دليل على وجود مولانا تبارك وتعالى، فيلزم من وجود الحدوث وجود مدلوله الذي هو وجود مولانا جل وعلا. ولا يلزم من عدم الدليل الذي هو الحدوث عدم مدلوله الذي هو وجود مولانا تبارك وتعالى، فإن الحدوث كان منفيا في الأزل، ووجود مولانا جل وعلا واجب في الأزل فيما وفيما لا يزل. واضح؟ فعثر عليه فهم هذه القاعدة فبقي يفهمه إياه، فلقى سماء حتى فهمها وسلم لزوم صدقها، فهمها وسلم أنها قاعدة عقلية صادقة صحيحة قطعية. فقلت له حينئذ: لماذا خصصتم اتحاد أقنوم العلم بناسوت عيسى عليه السلام حتى جعلتموه إله؟ فقال لي: خصصنا به الاتحاد. لماذا خصصتم هذا الأقنوم؟ لما ظهر على يده من المعجزات كإحياء الموتى ونحوه مما لا يقع إلا من إله. المعجزة. قال: لذلك خصصنا يعني بالألوهية لما ظهر على يديه من معجزات. كور به الرجل. فقلت له: يلزمكم أن تقولوا بألوهية موسى عليه السلام كذلك لما ظهر على يده من إحياء العصا ثعبانا عظيما وفلق البحر أضوادا ونحو ذلك مما يقطع أنه ليس من فعل المخلوق البتة، يلزم من قولكم كذلك؟ فأراد أن ينكر، لكن هو يعني سلم بتلك القاعدة: يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدمه عدم المدلول. فقلت له: قد سلمت أنه يلزم من وجود الدليل دليلك المعجز، وجود المدلول أنه يلزم من وجود الدليل وجود المدلول ودليل ألوهية عيسى عليه السلام على زعمكم موجود في موسى عليه السلام كذلك، فيلزم أن يكون إلها مثله لاستحالة وجود الدليل بدون مدلول. واضح؟ ثم قلت له: هل تجوز أن نكون نحن وهذه الحيوانات والمخلوقات المحتقرة كالخنافس ونحوها آلهة؟ فقال: لا أجوز ذلك لعدم وجود دليل ألوهي لي المعجزة. وقلنا نحن أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فعلى قولكم قد تكون الخنافس وغيرها آلهة، صح أم لا؟ نعم. على حسب القاعدة، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. هنا عظمت المعجزة، لا يلزم منها عدم الألوهي. واضح؟ فقلت: كيف وقد سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول بعد ما علمت؟ فلعلها أن تكون آلهة في نفس الأمر، لكن دي ما تعرفش على مقتضى أصلكم ولم يظهر لكم بعد دليل ألوهيته يعني هو المعجز، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب انظر الإمام السبكي ماذا عقب في هذا، ماذا قال؟ قال: وما أخذت مذهبا يفضي إلى تجويز أن تكون الخنافس وغيرها آلهة، فتبا لعقول هؤلاء الحمير، فما أخذتها عقولا صغيرة خسيسة تحملها أجسام كبيرة. لو استند إلى آية: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مستمرة. نفوسهم بهيمية تحملها هياكل إنسانية، إن هم إلا الأنعام بل هم أضل سبيلا. فالحمد لله على نعمتي نفوس بهيمية تحملها هياكل إنسانية، دليل إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه من أعظم الآيات التي يعني تبرز نعمة الإيمان الصحيح. نعم.